من هو الصادقون

يمنون عليك

كيف بنينا وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها المستمع الكريم، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على ما سمع حضرتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالناسبية مركز المنصورة. نقلتها لكم إحدى الإذاعات المحلية ومكبرات الصوت الحديثة إدارة الحاج حسن العناني بالزري. أما مخازن الفراشة الكبرى والإنارة الحديثة تحت إدارة أولاد الحاج أحمد مختار بنور طريف. الخدمات الفندقية تحت إدارة المتر عصام صلاح. وشكر الله سعيكم جميعا ورحم الله موتانا وموتاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.